فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل الدرس نرى التطبيق ما أخباره، فنفتح المصحف. حط المصحف. صفحة 290 الآية رقم 76 من سورة الإسراء. صفحة 290 الآية رقم 76 من سورة الإسراء. الآن نحاول أن نطبق هذه الآية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. هذه كم كلمة إلى قوله تعالى الأرض؟ كم كلمة؟ 9 10 10 9 10. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. الآية صفحة 290، صفحة 290 الآية رقم 76 من سورة الإسراء. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. 8. تأكدوا، طبعا اختلفت أقوالكم والحق لا يتعدد. لقوله تعالى من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. 10. طيب نبدأ العد الآن. وإن أشر كم كلمة؟ وإن كلمتان، وإن كادوا كم كلمة؟ كادوا كلمتان، كاد والواو. ليستفزونك كم كلمة؟ أشر بيدك. 3 3 4، تأكدوا. 4 4 3 3 4. طيب يلا تأكدوا، هل هي 3 أو 4؟ يلا كل واحد ينظر إلى جاره، فإن كان قد وافقه وإلا فليقنعه. يلا كم أشر؟ أشوف جارك كم؟ متفقان؟ 3. وأنت؟ 3. وأنت؟ طيب شوف جارك اللي على يسارك. ها أنتما 5. 4. أقنع بعضكما. ليستفزونك. طيب يلا بسرعة، ليستفزونك كم كلمة؟ 4 5. السين ليست كلمة بالمناسبة، السين ليست كلمة مستقلة. طيب الآن عندنا اللام. يستفزون، يستفزوا، والواو والكاف. النون علامة إعراب، إذن اللام يستفز والواو والكاف. من الأرض كم كلمة أشر؟ من الأرض كلمتان، كلمتان إجماع يعني كلمتان، من والأرض. طيب ليخرجوك منها كم كلمة؟ ليخرجوك منها. خمس ست خمس أربع ست ست أربع ست أربع ها يقولون ست عدهن الآن أنت اللام يخرج والكاف والواو يخرجوك يخرج الكفار المخاطبة يخرج الكفار المخاطب واللام الكلمة الرابعة منها كلمتان من والضمير وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا الحمد لله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا إلى قوله قليلا أشر بيدك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ست وإذا لا تسع عشر ثمان تسع تسع احداعش تسع طيب نشوف الآن يلا وسامع عدهم وإذا كم كلمة وإذا كم كلمة كلمتان لا يلبثون ثلاث كلمات أي معارضة ارفع يدك خلافك كلمتان لا يلبثون أربع يلا عدهم لام يلبث والواو لا النون علامة إعراب النون علامة إعراب خلافك كلمتان إلا قليلا كلمتان طيب السؤال الثاني نرجع كم فعل في هذه الآية كم فعل في هذه الآية وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أشر بيدك أربعة أربعة أفعال أربعة أربعة أفعال إلى الآن أربعة ما في خمسة أربعة 290 الصفحة صفحة في المصحف وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أربعة أفعال طيب نشوف الآن فعل أول الرشيد كاد ماضي أو مضارع أو أمر خلنا مع الشيد ماضي أدخل عليه التاء فتقول البنت كادت البنت كادت إذن هذا فعل ماضي لأنه قبل التاء الفعل الثاني يا شيد عطنا الفعل لن نريد يستفز ماضي أو مضارع أو أمر لا نريد هذا ماضي أو مضارع أو أمر أدخل عليه علامة المضارع السين أو سوف سوف يستفز طيب أخذت اثنين انتبه معي عطنا الاثنين الباقيات أعطنا يخرج ماضي أو مضارع أو أمر مضارع أدخل عليه سوف يخرج سوف يخرج الفعل الرابع يلبس نعم أدخل عليه السين أو سوف سيلبس طيب خلافك ارفع رأسك إلي انتبه هل هي اسم أو فعل أشر بيدك إذا كانت اسم أصبعا واحدا إذا كانت فعل أصبعين خلافك اسم أو فعل أشر بأصبع واحد إذا كانت اسم وبأصبعين إذا كانت فعل وعاد الله يعينك حتى تناقشني ما يدري اسم فعل اسم اسم طيب أقنع أخوانك أنها فعل أدخل عليها قد السين أو سوف. انتبهوا الآن حينما يوجد خلاف بينكم معناها أنه هناك معلومة ناقصة، وغالبا سبب الخلاف نقص المعلومات، سبب الخلاف نقص العلم، فإذا تم العلم ذهب الخلاف. لذلك إذا وجدت بينك وبين آخر خلاف فعلمه أو تعلم منه، فإذا علمته وصار مثلك في العلم أو تعلمت منه وصرت مثله الغالب أنكما تتفقان. إذن الآن هو يقول إنها فعل، فأقنع إخوانك، علمهم أو تعلم منهم. هذه ميزة درس النحو والحوار، أنه يعطي نوع من النفس الواسع في قضية الأخذ والعطاء حتى تتآلف القلوب. نعم، خلافك. طيب اتبعني، خلافك كلمة أو كلمتان، الأولى والثانية، أيهما الفعل في نظرك؟ خلاف، أدخل عليه قد أو أدخل عليه أل، فهو إذن وفقت وأنت يا صاحب الفعل. خلافك اسم وفعل. طيب خلافك كم كلمة؟ الأولى، أيهما الفعل؟ طيب أدخل عليه قد أو أل، فهو الذي يقبل أل. ما هي علامة الاسم؟ مكتوب عندك في النظم، شوف البيت رقم 8، فاسم بتنوين وجر وندى وأل، فإذا قبل أل فهو اسم. الحمد لله. نعم نعم، لا نريد أن نرجع كل كلمة، قد تكون اسم قد تكون فعل. الآن ضرب، يضرب ضربا، ضربا اسم، ضرب فعل، يضرب فعل. نريد الكلمة التي نطق بها المتكلم أو كتبها الكاتب، لا نريد تصريفاتها، لأن تصريفاتها سوف تكون شيئا آخر غير ما معنا. إذن خلافك. نعم، والظرف اسم، نحن ما تجاوزنا بعد، ما زلنا نفرق الاسم من الفعل من الحرف. طيب السؤال الثالث، علامة إعراب أو بناء كل كلمة. انتبه معي، و فتح ضم كسر سكون، أشر بيدي، و فتح كادوا، آخر حرف هو حرف الدال، فتح ضم كسر سكون الضم. الواو ما علامتها؟ فتح ضم كسر سكون السكون. لا، فتح ضم كسر سكون الشر. طيب يستفزون، الفعل يستفزون علامته النون، علامته النون، هذه أساعدكم فيها الآن. يستفزون علامته النون. طيب والواو علامته الشر، فتح ضم كسر سكون يستفزوا السكون. الكاف علامته الفتح، من علامته السكون لكنه حرك هنا من الأرض، حرك لالتقاء الساكنين. الأرض فتح ضم كسر سكون، فتح ضم كسر سكون، من الأرض، آخر حرف هو حرف الضاد، علامته الكسرة، تحته كسرة، لي الكسرة. يخرج هنا علامته حذف النون. الواو السكون، الكاف الفتح، منها من السكون، ها السكون، و والفتح. إذن الفتح لا السكون يلبثون النون، الواو السكون خلافك، خلافك الكلمة الأولى الفتح والكلمة الثانية الفتح، إلا الفتح، قليل الفتح. هذا التطبيق الذي أريده منكم، هذا التطبيق الذي أريده منكم، أن تستخرج كل كلمة على حدة، وذلك من تكتبها بلونين الآية، وتبين علامة إعراب أو بناء كل آية، تضع تحت الفعل خطين، تضع تحت الفعل خطين، وسوف نمضي إن شاء الله في هذا. إذن السؤال الثاني، هذا التطبيق أنا وأنتم، من طبق فليرفع يده أو ننتظر؟ رأيكم، من طبق فليرفع يده. لابد في كل درس أن يكون عندنا تطبيق، الآن ما بعد طلبت رفع اليد حتى لا أحرجكم، ما طلبت رفع اليد حتى لا أحرجكم، ما طلبت، كم كلمة رفع اليد، كم كلمة هذه، ما طلب والتاء رفع اليد، خمس كلمات. حاول أن تطبق ولو كلامك، ولو كلامك. ما رأيكم في أسهل من هذا التطبيق، أسهل من هذا الواجب؟ إذن ما رأيكم كم كلمة، ما رأيكم كم كلمة، ما ورأي والكاف ثلاث. إذن حاول أن تطبق ولو كلامك، واضح، لأنك بذلك تبدأ اللغة العربية تكون لغة حية معك، تعيش معك، فأريدكم أن تعيشوا معها وهي تعيش معكم. إذن الآن كان السؤال محرجا لبعضكم، وهو هل طبقت؟ الجواب نعم أو لا، وبالتالي يعاقب من لم يطبق، يعاقب من لم يطبق، لأن التطبيق أظن سهل. أنا لا أشترط أن تطبق من القرآن، طبق ولو من كلامك، طبق ولو من كلامك. تستطيع إذا دخلت المسجد ولقيت شخص مثلا يمشي متباطئا أن تقول ابتعد عن الطريق، كم كلمة هذه؟ ثلاث، ابتعد عن الطريق، أين الفعل فيها؟ ابتعد. إذن بهذا يكون انتهى الأمر، انتهى المسألة. تكتب ابتعد، ابتعد بلون، عن باللون الثاني، الطريق باللون الأول. فهمتم؟ إذن أظن أنه التطبيق سهل، كل ما عليك هو أن تحاول التطبيق فقط. طيب انتهينا من هذا، طبعا سيكون في أول الدرس تطبيق مني وتطبيق منكم، أسأل الذي طبق يرفع يده، ثم نأخذ واحد من هؤلاء الذين طبقوا لكي نبدأ معهم، ثم نأخذ الدرس، نسأل الله التوفيق. وقد نجعل التطبيق آخر الدرس، يعني ليس قاعدة أن يكون التطبيق هو الأول، انتبه، ليس قاعدة أن يكون التطبيق هو الأول، قد يكون الدرس هو الأول. طيب نأخذنا علامات الفعل، أليس كذلك؟ آخر ما أخذنا علامات الفعل مناقشة، كم هي علامات الفعل؟ أشر بيدك التي أخذناها، خمس علامات. طيب أنا سأعدها الآن، فكل ما عدت واحدة صحيحة عد، وإن سكت قف، يعني إن أخطأت قف. علامات الفعل التي أخذنا خمس، أشر بيدك، السين، تاء، أشر بيدك واحدة خلاص، سين، أشر بيدك، تاء، كم من علامة الفعل؟ ال. ما شاء الله، جيد. سوف، يا المؤنث المخاطبة، التنوين، قد. إذن هي خمس علامات، هي خمس علامات: قد، السين، سوف، التاء، وياء المؤنثة المخاطبة. طيب، قال: والحرف من كل العلامات خلا. أظن هذا اللي وقفنا عليه، ولا لا؟ تفضل اقرأ البيت العاشر. والياء من خاف بها الأمر أنجلى، والحرف عن كل العلامات خلا. خلا خلا 11. اقرأ حتى نقف. أقسامه: رفع ونصب، وهما في اسم وفعل ثم جر لازما. تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع، وإعرابه يزد. وإعراب يرد، وإعراب يرد، احذف نقطة من الزاي. وإعراب يرد، وإعراب يرد، مقدارا في مقدرا، مقدرا في نحو عبدي، صح، عبدي والفتى، وغير نصب كل منقوص أتى. الحمد لله. طيب، يقول: والياء من خافي بها الأمر انجلى. والياء من خافي بها الأمر انجلى، هذا شرحناه في الدرس الماضي، وهو أن إذا قبلت اللفظة الدالة على الأمر ياء المؤنث المخاطبة، فهذه اللفظة فعل أمر. كل واحد منكم الآن يضمر فعلا في نفسه، كل واحد يضمر فعلا في نفسه، سأمركم. أضمرت الفعل في نفسك؟ نأتي الآن. ماذا ما عندك؟ أضمرت شيء؟ قل أضمرت، أو ما أضمرت. يلا، ما أضمرت. أضمر، هذا اسم أو فعل أو حرف؟ أضمر فعل، لن تقول قد أضمر. طيب، أنت أضمرت. لو قدامك البنت أختك، قل لها، ماذا تقول لها؟ الآن أنا، قل لي أضمرت، قل لي أنا أن أضمر، فقل لي، تقول أضمر أنا، مرني. طيب، مر أختك الصغيرة، تقول أضمري ولا لا؟ أضمري ولا لا؟ طيب، اضرب الأرض، اضرب الأرض أنت قوة. أختك الصغيرة قل لها، أختك الصغيرة مرها أن تضرب الأرض، هذه صغيرة، بسم الله، هذه البنت، ماذا تقول لها؟ اضربي. أحسنت، اضربي. إذن اضرب فعل أمر دل أنه قبل الياء. اسمع، قل للبنت اسمعي، كل، كلي، اجلس. إذن هذا فعل أمر. قال: والحرف عن كل العلامات خلا. الحرف ليس له علامة، الحرف ليس له علامة، إلا أنه لا بد أن نفرق بين حرف المبنى وحرف المعنى. فخالد قلم فيه لمان، كلاهما مبنى، لكن لو أضفنا لاما ثالثة وقلنا لخالد قلم أصبحت اللام الثالثة الجديدة دلت على ملكية خالد للقلم، فلا بد أن يكون الحرف يدل على معنى. قال: باب أقسام الإعراب. أقسامه، أي أقسام الإعراب، رفع ونصب وهما في اسم وفعل. ضع هنا علامة وقف. أقسامه رفع ونصب وهما في اسم وفعل. طيب، الجملة الثانية: ثم جر لزم تخصيصه باسم. قف عند قوله اسم. الجملة الثالثة: وجزم ينفرد به مضارع. وجزم ينفرد به مضارع طيب الجملة اللي بعدها وإعراب يرد مقدرا وإعراب يرد مقدرا نعيد قراءة الجملة بناء على علامات الوقف التي وضعناها واضح سأعيدها الآن أنا وأنتم بعد ذلك تعيدون باب أقسام الإعراب أقسامه رفع ونصب وهما في اسم وفعل ثم جر لزم تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد مقدرا هذه علامات الوقف طيب بناء على هذا نقول أقسام الإعراب أربعة أقسام الإعراب أربعة رقموها في الأبيات رفع رقم واحد نصب رقم اثنين تحت نصب لا جزم رقم أربعة جزم رقم أربعة أين رقم ثلاثة ابحثوا عن جر واضح إذن كم أقسام الإعراب أربعة رفع نصب جزم جر انتبهوا أقسام الإعراب أربعة رفع ونصب وجر وجزم قال الرفع في الاسم وفي الفعل يكتب محمد شو اسمك عبد الرحمن يجلس الطالب عبد الرحمن تجلس أنت يجلس عليه ماذا آخر حرف من الفعل يجلس ما هو حرف يجلس السين يجلس السين ما علامة السين ضمة فهو مرفوع بالضمة يجلس الطالب آخر حرف في كلمة الطالب ب علامته الضمة فهو مرفوع بالضمة إذن يجلس الطالب يجلس الطالب فيجلس مرفوع والطالب مرفوع طيب يجلس اسم أو فعل أو حرف فعل سيجلس قد يجلس الطالب اسم ففيه ال ففيه ال طيب إذن الرفع نجده في الفعل وفي الاسم طيب النصب كذلك نجده في الفعل لن أضرب الطالب لن أضرب الطالب آخر حرف في أضرب الباء علامته الفتحة آخر حرف في الطالب الباء علامته الفتحة إذن أضرب فعل سأضرب قد أضرب لكن لما دخل عليه الناصب قيل أضرب الطالب واضح الطالب منصوبة إذن هذا معنى قوله رفع ونصب وهما في اسم وفعل فهي في الاسم وفي الفعل قال ثم جر لزم تخصيصه باسم يعني هل يمكن أن يكون الفعل مجرورا الجواب لا لأن يقول ثم جر لزم تخصيصه باسم فالجر من خصائص الاسم وقد مر علينا في البيت الثامن فاسم بتنوين وجر إلى آخره بدأ طيب ثم جر ماذا نقول في المسجد في المسجد في المسجد طالب في المسجد، المسجد مجرور وعلى مجره الكسرة سبقه حرف الجر. طيب في المسجد طالب، ما حاله؟ آخره باء مرفوع بالضم. طيب وجزم ينفرد به مضارع، هل نجد اسم مجزوم؟ لا، لكن الجزم إنما هو للفعل المضارع، الجزم إنما هو للفعل المضارع. فتقول لم يحضر أبو زيد، لم يحضر، أو حضر أبو زيد، ما حضر، لم يحضر أبو زيد، حضر أول الدرس ثم انصرف، واضح؟ لم يحضر أبو زيد. زيد واحد من الناس يعرفه بعضكم، كان موجودا أو بعض الحاضرين يعرفه، ثم انصرف، فنقول لم يحضر أبو زيد. لم يحضر، يحضر فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه السكون، أبو زيد، زيد اسم مجرور، اسم مجرور، واضح؟ إذن هنا رأينا أقسام الإعراب في الأربعة في هذه الجمل. يجلس الطالب مرفوعان، لن أضرب الطالب منصوبان، لم يحضر أبو زيد يحضر مجزوم، وأبو زيد مجرور، زيد مجرور. نعم، علامة الجزم هنا يحضر السكون. طيب انتبهوا للأمثلة السابقة، كل مثال مر بنا فهو إما مرفوع بالضمة أو منصوب بالفتحة أو مجزوم بالسكون أو مجرور بالكسرة، واضح؟ إذن نقول مرفوع علامة رفعه العلامة الظاهرة، واضح؟ العلامة الظاهرة. كل واحد منكم الآن يأتيني بأي جملة من المجلس الذي نحن فيه، يأتيني بجملة من هذا المجلس لكي نعرف علامات الإعراب في جملته، اكتبها في هامشي كراستك، اكتب جملة من عندك، أي جملة اكتبها. نريد جملة من عندك. سم زيد جراء مضاف إليه، زيد أبو مضاف وزيد مضاف إليه، أبو طلال، فعندنا أبو طلال وعندنا أبو زيد، فنقول غاب أبو زيد وحضر أبو طلال. جيد، حياك الله. يلا، حضر أبو طلال، حضر نقول يحضر بدل حضر، يحضر أبو طلال، يحضر فعل مضارع مرفوع عند رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أين آخره؟ أسامة، يحضر آخره الراء، علامته مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، طلال مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب سم ونحن عدلناها إلى سين إلا من علامة الفعل، لكن أنا أردت علامة لا تؤثر على بنية الكلمة، فإذا قلت يقوم وضعت السين سيقوم ما تغير، لكن يقوم إذا وضعت لم تقول لم يقم، اختل مبنى الكلمة، وهذا قد يشوش على الطالب في بداية الطلب، وإلا لم من علامات الفعل. طيب، يحضر أبو طلال، فلنجعل بدل يحضر يسعى، وبدل طلال مصطفى. يلا، يسعى أبو مصطفى. يسعى مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين هي؟ مقدرة. مصطفى مرفوع مجرور وعلامة جره الكسرة، أين هي؟ مقدرة. عرفتم الفرق بين الظاهر والمقدر من العلامات؟ فرق واضح ولا لا؟ أعيد. يحضر أبو طلال، اكتبوها، يحضر أبو طلال. جد، ضع على الراء ضمة كبيرة تشوفها بعينك، وتحت اللام في طلال كسرة كبيرة أو كسرتين بعد. يحضر أبو طلال، واضح؟ كتبتموها. يحضر مرفوع بالضمة الظاهرة، طلال مجرور بالكسرة الظاهرة. طيب، اكتب تحت يحضر يسعى، يسعى تحت أبو، أبو بدل طلال اكتب موسى أو مصطفى لا بأس. يحضر أبو موسى، ما قولكم؟ يسعى أبو موسى. يسعى مرفوع على مترفع الضمة، أين هي؟ مقدرة. موسى مجرور على مجرى الكسرة، أين هي؟ مقدرة. طيب، ابن أخيك غائب، ابن أخيك غائب، من اللي لا تطبق عليه هذه الكلمة؟ كلكم، كلكم الآن. ابن أخيك غائب أو حاضر؟ كلكم. ابن أخيك غائب، ابن مرفوع رفعه الضمة، أخيك مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، غائب مرفوع بالضمة، واضح؟ طيب، ابن أخي الكبير غائب، كذا؟ ابن أخي غائب، أخي ما علامتها الآن؟ الكسرة. طيب، انتبهوا الآن لمثال آخر، لأن هذا المثال كان صعب شوي عليكم. أيكم يأتي إلي تدي أنت؟ يدك في يدي، يدك في يدي، واضح؟ يدك، يد الأولى ما علامتها؟ يدك مضموم مرفوع بضمة ظاهرة، في يدي مجرور بكسرة مقدرة. طيب، نقلب الكلمة، شوف امسك زين، يدي في يدك، يدي في يدك، أجلس. يدي الأولى، المثال الثاني، يدي في يدك، يدي مرفوعة مع علامة رفعها ضمة مقدرة، يدي مرفوع بضمة مقدرة، في يدك مجرور بكسرة ظاهرة، في يدك، واضح؟ بارك الله فيك. وهذا معنى قوله وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي. طيب عبدي وعبدك في السوق ما قولك؟ عبدي مرفوع وعبدك مرفوع، أليس كذلك؟ عبدي ما علامة رفعه؟ ضمة مقدرة، وعبدك ضمة ظاهرة، واضح؟ طيب ائتني بمثال أنا وأنت يصلح لنا الآن، كل واحد منكم يأتي بمثال. أنا قلت عبدي وعبدك، فالآن أنت ائتي بمثال يصلح لي ولك. أيحيى عاملي وعاملك ما لهما في الخارج؟ عاملي وعاملك في الخارج، وصادق عاملي في الخارج وعامله في الخارج، فأنا لم أستخدم عاملك، أنا لم أستخدم عاملي. عاملي وعاملك عند أهلها. يدي ويدك طاهرتان، أليس كذلك؟ الحمد لله. يدي مرفوع عند رفعي ضمة مقدرة، ويدك مرفوع عند رفعي ضمة ظاهرة. لا ينكسر إن شاء الله قلمي. قلمي وقلمك أزرقان، قلمي وقلمك أزرقان. قلمي مرفوع بضمة مقدرة، قلمك مرفوع بضمة ظاهرة. طيب نشوف اللي وراء. نعم يلا شوف شيء لنا وياك. صوتي وصوتك، ارفع صوتي. نفسي ونفسك طيبتان، الله يجعلن كذلك. نفسي مرفوع عند رفعي ضمة ظاهرة ومقدرة، اصبر خله. نفسك ظاهرة، لماذا قدرت نفسي؟ لأنها وظيفة إلى ياء المتكلم، انتبهتم؟ أي لفظ أي اسم يضاف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب بالحركات مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. حتى المجرور يقول يدي في يدك مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل. نعم القاعدة، كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم مثل عبدي فإنه يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أعيد، كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم مثل عبدي في يدي عبدي في يدي فإنه يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. واضح؟ انتهينا. طيب يحيى يفكر، صح؟ ها يا يحيى تفكر. طيب يحيى يفكر، يحيى ما رأيكم؟ أليس مرفوع؟ أين علامة رفعه؟ مقدرة. هل أضيف إلى ياء المتكلم؟ لا، لكن آخره ألف، وكل اسم آخره أو فعل آخره ألف فإنه يعرف بالحركات المقدرة. أكتب باء الأولى عبدي ألف باء. كل اسم أو فعل آخره ألف مثل يسعى موسى، يسعى موسى، فإنه يعرب بالحركات المقدرة منع من ظهورها التعذر، لا يمكن أن تظهر. يحيى ضع عليه ضمة، هل يظهر عليه ضمة؟ لا. طيب منع من ظهورها التعذر. من منكم رأى القاضي؟ كلكم ولا لا؟ كلكم. أين عمله وما عمل القاضي؟ ماذا يعمل القاضي؟ يقضي القاضي في المحكمة، واضح؟ يقضي فعل مضارع مرفوع ولم ترفعه الضمة، أين هي؟ يقضي مقدرة. القاضي مرفوع رفع الضمة، أين هي؟ مقدرة. يقضي القاضي، أليس كذلك؟ إذن جيم كل اسم أو فعل آخره ياء فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهوره، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها. كل اسم أو فعل آخره ياء فإنه يرفع ويجر بعلامات مقدرة منع من ظهورها الثقل، وينصب بعلامات ظاهرة، يرفع ويجر بعلامات مقدرة منع من ظهورها الثقل. يقضي القاضي في القاضي. نقف عند هذا لنكمل في الدرس القادم إن شاء الله. لا تنسوا الواجب، ثلاثة أسطر من المصحف.